السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة كتاب البيوع من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال: باب الربا، يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، ولا يجوز بيع الجنس يعني الربوي بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، وإن صاحبه غيره، ولا بيع الرطب أو ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا، إلا لأهل العرايا. قال: ولا يجوز بيع العينة، أو قبلها، ولا بيع اللحم بالحيوان، ولا يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة، ولا يجوز بيع العينة. نرجع هنا لأول الباب مع صاحب الروضة صديق حسن خان رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل يعني في بيان تحريم الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الآية في أكلت الربا استحلالا يعني من الكفار عليهم لعائن الله، الذين يأكلون الربا مستحلين له لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم، ذلك العقاب المذكور بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهذا نوع من أنواع استحلال الحرمات بالتأويلات الفاسدة والتأويلات الباطلة والقياس الضعيف. إنما البيع مثل الربا لأنهم نظروا إلى أوجه الشبه، وطبعا في أوجه شبه بين البيع وبين الربا، إن ده نوع من أنواع التبادل في السلع أو في الأموال على سبيل التملك، لكن فرق بين ما أذن الله عز وجل فيه وما حرمه الله سبحانه وتعالى واضح جلي عند من أراده وتلمس وجهه. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز من قائل في سورة البقرة في موضع آخر: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني يزيدها، يربي بمعنى يزيد. وقال عز من قائل: وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني ترك الربا من واجبات الإيمان، ترك الربا من معاني الإيمان الواجبة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله عز وجل لا يتوعد عاصيا بالحرب إلا إذا كان من أصحاب الكبار، كبار الذنوب وغلاظ المعاصي. بيقول هنا: اتفق أهل العلم على أن الربا من الكبائر، وأنه إذا وقع هذا العقد فهو باطل، إذا وقع عقد الربا المذكور في القرآن تحريمه فهذا العقد باطل، ولا يجب إلا رد رأس المال، ولا يجب إلا رد رأس المال، وإن كان ذو عسرة فحكمه الإنظار إلى الميسرة، وإن كان ذو عسرة أي وإن كان إن حصل في المسألة ذو عسرة يعني الرجل المقترض معسر لا يستطيع السداد، فالواجب على من أقرضه الإنظار إلى الميسرة، وهذا ليس إلى خيرة المقرض، هذا واجب أوجبه الله عز وجل عليه إن ثبت يعني إعساره. بيعلق هنا بعد المقدمة بيقول: أقول هذا الحكم يستفاد من كتاب الله عز وجل في قوله: وإن تبتم أو فإن وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تمام. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني إن تبتم من المعاملات الربوية فما الذي يجب عليك حال التوبة إذا كنت آكلا للربا؟ أن تأخذ رأس مالك فقط وأن ترد الزيادة على من اشترطها على نفسه أو اشترطها عليه أو اشترطتماها معا، لأن هذه كلها شروط ليست من دين الله عز وجل في شيء، بل جاء منصوص القرآن واتفاق أهل الملل السماوية أو الملة السماوية من أهل الشرائع القرآن والتوراة والإنجيل على حرمة ربا النظرة اللي هو ربا الأجل. وحنشوف أقسام الربا وتقسيمات بتاعتها، يمكن بعض الإخوة حضروا معنا وإحنا بنتكلم في فقه الخلاف قبل كده تصور عام لمسألة الربا، وقلنا إن شاء الله لما ندرس الفقه مع بعض وربنا يقوينا ونوصل للمعاملات نبقى نتكلم. أهو ربنا قوانا الحمد لله ووصلنا لباب المعاملات، وإن شاء الله هنتكلم بقى عن مقدمات مهمة في باب الربا عشان تتصور المسألة، لأن الإشكالية إن أنت لو ما فهمتش قانون المبادلات في باب الربا وأنها قانون يخص أو أنه قانون يخص هذه الأجناس دون غيرها وما كان حكمه حكمها هتلاقي نفسك مش عارف تروح ولا تيجي في باب الربا. فهي بالضبط عاملة شكل قواعد الهندسة، نظريات الهندسة، شكل المعادلات الكيميائية، شكل جدول الضرب والعمليات الحسابية البسيطة. هتفهم القانون ماشي ازاي سهل جدا تتحرك بالمسائل بعد كده. نفس المسائل يعني في اشياء بتبقى محتاجة انك تشوف الصورة متشرحة مفتوحة واضحة، فهمتها يبقى سهل انك تحفظها، حفظتها خلاص. كل اللي جاي بقى على قواعد الضرب ضرب، اللي جاي على قواعد الاسم اسم، اللي جاي على قواعد اللوغاريتمات لوغاريتمات، اللي جاي على قواعد الهندسة هندسة. مش هتهل الهندسة بالجدول الضرب، مش هتحل اللوغاريتمات مثلا بالهندسه الفراغيه، كل واحد قانون بيمشي عليه. مش هتحل المعادله الكيماويه بقوانين القسمه، لا كل واحد له باب يمشي فيه. فهو المطلوب من الطالب ان هو يتصور مسائل الربا وصور المبادلات وما الذي يجري الربا فيه وما الذي لا يجري الربا فيه وما هو موضع الاتفاق وما هو موضع الاجماع، وهل المسائل الجديده تلحق اتفاقا ولا فيها خلاف. طب لو كان فيها خلاف، الخلاف شاذ معتبر ولا عفوا سائغ معتبر ولا شاذ مردود. ده فرش مهمة جدا في باب دراسة الربا علشان الطالب يفهم راسه من رجليه في هذا الباب. وإحنا بنقول زي ما العلماء رحمهم الله عز وجل قرروا أن الربا، تحريم الربا من الشرائع القديمة، تحريم الربا في الجملة من الشرائع القديمة الذي جاءت به التوراة قبل الإنجيل والإنجيل قبل القرآن والكتابين قبل شريعة الإسلام، على تحريم ربا النظرة اللي إحنا هنعرف أقسام الربا في هذا الباب. طبعا الربا معلوم في اللغة أنه هو من باب ربا يربو ربا، تمام، يعني زاد يزيد زيادة. يبقى الربا لغة بمعنى زيادة، الربا لغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي، يربي يعني يزيد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومنه قول الله عز وجل أن تكون أمة هي أربى من أمة، تمام، وفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. كل ده بمعنى الزيادة، كل ده بمعنى الزيادة. لكن الربا هنا المقصود ربا مشروط على غير وجه مشروع، زيادة المشروطة على غير وجه مشروع في أصناف مخصوصة، في أصناف مخصوصة، زيادة المشروطة على غير وجه مشروع في أصناف مخصوصة، لأن شرط الزيادة والكلام ده كله مش في كل حاجة، مش في كل حاجة. وهنشوف ضوابط بتفرق أقسام الربا بعضها من بعض. هنوقف على الصبورة كده دقيقة كده إن شاء الله رب العالمين، أو دقايق يعني، ممكن الأمر يطول بينا شوية، وهنشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي بإذن الله. هناخد مقدمة هنا بس كده في تعريف الربا وتقسيمه. فهنقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الربا اللي هو المحرم بقى هينقسم إلى أقسام: ربا حقيقي، وربا مجازي. خلاص، الربا الحقيقي نقدر نسميه بالربا القديم، والربا المجازي نقدر نسميه بالربا الجديد. طيب الربا القديم اسمه القديم ليه؟ لأنه جاء في التوراة والإنجيل والقرآن. خلاص، الربا الجديد هنا جاء به الإسلام فقط، وثبت ذلك في السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. ولا يدخل في ربا القرآن إلا بالعمومات، إنما اللي جه نصا في السنة في أحكام الربا المجازي الربا الجديد فاسمه ربا السنة أو اسمه ربا الإسلام اللي هو زاده الإسلام على التشريعات السابقة. طيب بنقول هنا الربا الحقيقي أو الربا القديم أو ربا التوراة والإنجيل والقرآن اسمه ربا النسيئة. النسيئة مأخوذة من إيه؟ النسيئة مأخوذة من نسأ بمعنى أخرى، نسأ ينسأ نساء ونسيئة، تمام؟ ها؟ يعني أجل أو أخر. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها. ها؟ يبقى هنا ننسأها يعني نؤخر نزولها إلى حين الحاجة إليها، تمام كده؟ طيب، وقال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء بمعنى تأخير، تحريم رجب إلى شهر شعبان ونحو ذلك. الربا المجازي أو الربا الجديد، ربا الإسلام والسنة، هو ربا الفضل. طيب احنا قلنا ان الربا بمعنى الزيادة المشروطة، تمام. التعريف عندك الزيادة المشروطة ايه؟ على غير وجه مشروع بايه؟ في اصناف مخصوص. فهنا الزيادة المشروطة من غير وجه معروف، من غير وجه مشروع نسيئة يعني اجلا، وهنا الزيادة المشروطة من غير وجه مشروع حالا، يبقى ربا النسيئة اجل، خلاص كده، وربا الفضل عاجل او حال، تمام كده. يبقى عشان تتصور يعني ايه نسيئة، نسيئة يعني فيه مدة معايا، يعني من دقيقة فصاعدا بعد انفصال المجلس، يبقى لك هب اجيب هب ارد، ده اسمه ربا النسيئة، ربا الاجل يعني، خلاص. وده بيدخل في الديون كلها، هنا في الديون والبيوع، يعني سواء انا اقترضت او بعت هيدخل فيه ربا النسيئة، إنما ربا الفضل العاجل الحال لا يكون إلا في البيوع فقط، خلاص. ليه؟ لأن هو ربا بالمصطلح الجديد ربا كشمني، وانت واقف مفيش أجل. وطبعا عشان كتير من الناس متصور إن ربا ده مرتبط بالأجل صورة واحدة، فمش عارف يتصور ربا الفضل بيجي إزاي. لا، احنا قلنا إن الربا شرعا زيادة مشروطة من غير زيادة غير مشروعة، أو زيادة مشروطة على غير وجه مشروع في أموال مخصوصة. يبقى هنا دلوقتي سواء أنا كنت موجود على الهواء مباشرة يد بيد حالا بيحصل ده، وسواء أنا قلت إن الزيادة في مقابل إنك هتأجلني بيحصل ده، يبقى ممكن أتصور الزيادة غير المشروعة نسيئة، وممكن أتصور الزيادة غير المشروعة حالا عاجلا، تمام. الربا الحقيقي لما نيجي نشوف هنا في باب الأحكام بقى حكمه إيه، العلماء هيقولوا الربا الحقيقي أو الربا القديم محرم لذاته، ده حكمه. تمام. طيب ربا الفضل او ربا المجازي او ربا السنة ربا البيوع، العلماء بيقولوا محرم لغيره او محرم سدا لذريعة ربا النسيئة، سدا لذريعة ربا النسيئة. تمام. فهنا لما نيجي نقول هذا محرم لذاته، واحنا عرفنا في القواعد الشرعية ان المحرم لذاته لا تبيح الا الضرورة، المحرم لذاته لا تبيح الا الضرورة. فلما اجي لك مسألة واحد بيقول انا عايز اخد قرض ربوي علشان اسكن في او اخد بيت تمليك، نقول له اتخاذ البيت التمليك من جملة الضروريات ولا من جملة الحاجيات؟ التفصيل الواقعي والقواعد بتقول ان اتخاذ مسكن تمليك اما ان يكون تحسينيا، وفي اسوأ اصعب احواله ان يكون حاجيا. مش متصور ان اتخاذ البيت ملكا ان يكون ضروري. ليه؟ لان انت ممكن الضرورة تندفع بالايجار، ممكن الضرورة تندفع بالصدقة، تندفع بالتبرع، تندفع بأي حاجة، مش لازم أشتري بيت ملك. أنا عايز أسكن وعايز ألم عيالي وزوجتي وبيتي. آه ممكن تسكن بالإيجار وأنت تطيقه. ممكن حد يتصدق فيسكنك عنده في البيت، ممكن حد يستضيفك سنة واثنين. إذا الحاجة مندفعة ولا مش مندفعة؟ مندفعة. ما تقوليش أنا في ضرورة ولا تندفع إلا بالتمليك. لا، إزاي تندفع؟ بحاجات كتيرة. يبقى إحنا بنقول هنا اتخاذ المسكن على سبيل التمليك، وحصب السقف الخرسانة وهعمل أواعد واطلع بكم دور، هذا ليس من الضرورات، هذا من التحسينات أصلا. ولو يعني توصينا في المسألة هيطلع فوق شوية، بقى في مجال الحاجيات مش في مجال الضروريات. وبناء عليه لما أعرف أنه محرم لذاته أقول والمحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة. خلاص كده. والضرورة يعني احنا هنتكلم في الضرورات الخمسة المعروفة اللي احنا عدينا عليها في كتب القواعد قبل كده. طيب المحرم سدا للذريعة، ده تبيح الحاجة. المحرم سدا للذريعة تبيح الحاجة، بل تبيح المصلحة الراجحة التي لا تندفع إلا به. تمام. عايز تعرف التعريف في المسألة، شوف الزنا. يعني لو شلنا الربا وحطينا الزنا، الزنا محرم لذاته. طب النظر إلى العورات محرم لغيره، ومحرم بس محرم لما هو أفحش منه، لما هو أصعب منه. تمام. مش معنى أنه هو محرم يعني هو أصلا حلال، لا مش شرط، هو محرم بس لحاجة تانية. ولذلك هنا بنقول الزنا لا تبيحه إلا الضرورة. إنسان يزني أو يقتل، هيزني يزنى بها أو تقتل، العلماء بيقولوا هذا إكراه. سيبك بقى من من من من ايه، من لغط الايه السفهاء والاسفار والنكرات. راجع كتب الضوابط الشرعيه وكتب الايه الاصول الشرعيه، وشوف انت الاكراه المعتبر وغير المعتبر، وكلام اهل العلم في الاكراه في الافعال والاكراه في الاقوال. انفصل فريق كبير من اهل العلم على ان الاكراه من ايه معتبر في الاقوال زي ما هو مجمع عليه في الاعتبار في الاقوال، معتبر في الافعال. يعني انا افعل المحرم كشرب الخمر أفعل المحرم، كإتيان الفاحشة أفعل المحرم، كالنطق بكلمة الكفر، هذا ها يعني هنا بنقول في الأقوال في النطق، إنما هنا في شرب الخمر أو في كذا بنقول العلماء أجمعوا على اعتبار الإكراه وكونه عذرا عند الله عز وجل في باب الأقوال بشروطه. وفي الأفعال المحرمة يأتيها العبد تحت وطأة الإكراه على مذهب الإيه المحققين والأكثرين من أهل العلم أو الجمهور على الأقل. فهنا بنقول في باب الزنا يبقى لا تبيحه إلا الضرورة. طب النظر إلى غير التي لا تحل لك لا تبيحه إلا الضرورة؟ لا، تبيحه الحاجة. حاجة المرأة للمداواة تجعل الطبيب يؤذن له شرعا في النظر إلى مواضع لا يحل له نظر، سواء كان بقى الوجه الرجل البطن الظهر الفرج في الولادة، كل ده وارد، صح ولا إيه؟ ها يبقى المداواة من جملة الحاجات ولا من جملة الضرورات؟ لا مش ضرورات، حاجات، لأن المرأة مش هتموت لو لم تتداوى جلدية مثلا. خلاص، وما فيش طبيب يعالجها، وجوزها لا يحسن يفعل ذلك، ولا أحد من نساء أهل بيتها، خلاص هتضطر تنكشف على راجل. وحينظر إلى هذا الموضع الذي لا تندفع المصلحة إلا به. طب إذا اندفعت بغيره خلاص إحنا هنضيق ليه لربنا وسعه. إذا اندفعت بغير هذا المحظور خلاص يبقى المحظور على ما هو عليه. النظر للمرأة المخطوبة، النبي قال انظر إليها فإنه أحرى يؤدم بينكما. خلاص، طب هو النظر ده لو انا عشت طول عمري من غير جواز هموت مش هموت؟ اذا الزواج ليس من الضرورات، في احسن احواله انه يكون من الحاجيات. تمام، انما هو من تحسينات الحياه ومن مكملات الحياه، لان كل سنه ممكن يعيش عمره كويس جدا جدا ويطيع ربنا ويبقى من عباد الله الصالحين الدعاه المجاهدين ومتجوز. وفي علماء عزاب كتير جدا في تاريخ الاسلام ما كانوش عصاه ولا حاجه، واضح الامر، لان هم نظروا ان الجواز بالنسبه لهم في حالتهم هم تحسيني، ممكن في حال بعض الناس حاجي يكون حاجيا في حاجة في ايه في، انما ضروري انسان يتجوز للضرورة ازاي؟ ده صعب قوي، مسائل يعني ممكن تكون في باب الالغاز الفقهي او حاجة شكل كده. فهنا بنقول ان النظر جاز للحاجة، جاز ايه للمصلحة الراجحة التي لا تندفع الا به، رغم انه محرم نصا في القرآن. وقل للمؤمنين غضوا من ابصارهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ملك الاولى وليست الثانية، لا تتبع النظرة النظرة، اصرف بصرك الى اخره. فدي كلها اوامر شرعية بغض البصر يستلزم منها نواهي شرعية بإطلاق البصر، وده كلام ما فيش ده. إطلاق البصر إلى العورات محرم إجماعا، لكن محرم سدا لذريعة الزنا، فأبيح للمصلحة أبيح للحاجة، إنما الزنا نفسه لا يباح للمصلحة لا يباح للحاجة، إنما يباح للضرورة التي لا تندفع إلا به كحفظ نفس أو نحو ذلك. تمام. طيب يبقى دي مقدمة مهمة عشان أفهم يعني إيه ربا فضل وربا نسيئة من باب الأحكام. كده واضح؟ ناخد الجزء الثاني في الكلام بتاعنا. هنحط هنا بقى عنوان تاني، الأموال التي يجري فيها الربا. الأموال التي يجري فيها الربا. طبعا كلمة أموال يعني إيه؟ يعني بنكنوت؟ يعني إيه أموال الرجال؟ ده لغة. شرعا ها؟ كل ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة. وإحنا قلنا ده تعريف الحنابلة رحمه الله تعالى، هو أبسط التعريفات وأسهلها. طيب يبقى الأموال أي الأشياء التي فيها المنافع المباحة لغير ضرورة أو حاجة ويجري فيها الربا، هي أصناف مخصوصة دون غيرها. وده موضع إجماع، يعني موضع إجماع أن الربا مش في كل الأموال، في بعض الأموال دون بعضها، في بعض الأموال دون بعضها. فحنقول الأموال التي يجري فيها الربا قسمين، خلاص متفق عليه أو متفق على جريان الربا فيها، تمام، ومختلف في جريان الربا فيها. خلاص. طيب هنا اتفقوا على ايه؟ اتفق العلماء على جريان الربا في الاصناف الستة. عندي كم صنف؟ 1 2 3 4 5 6. هنقول هنا في الاصناف الاربعة الاولى المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، التمر، البر اللي هو القمح يعني، الشعير، الملح. خلاص. طيب وفي عندي ايه تاني؟ في عندي الذهب والفضة. هنخليهم كده بلون تاني لوحدهم عشان ناخد بالنا التصور بتاعنا ماشي ازاي. الذهب والفضة. خلاص كده. يبقى انا عندي الاصناف الربوية المتفق على جريان الربا فيها 6 اصناف، ادي التمر وادي البر ومعايا الشعير وختاما الملح في اصناف شبه بعضها. انا ليه ملون دول؟ عشان هنشرح من هنا من خلال التلوين ده. وعندي بعد كده الفضة والذهب، دول 6 اصناف اجمع العلماء على جريان الربا فيها، الاحكام والمعاملات والقانون والاليات التبادل الماشية كلها هنا. لكن هل ينتقل هذه الاحكام وهذه المراحل والقوانين الشريعه الاسلاميه في جريان الربا تتنقل من دول لحاجات تانية؟ ده موضع خلاف بين اهل العلم بقى. خلاص. يبقى هنقول هنا المذاهب المشهوره. المذهب الاول كده، 1 الاختصار على المنصوص عليه اللي هم كام؟ 6 اصناف دول بس. في ناس قالوا هو ده وخلاص، ناس تانيين قالوا بقى ايه؟ الحاق غيرها بها. 2 الحاق غيرها بها. القائلين بالالحاق بقى لهم كلام كتير. ناس قالوا انا هشوف قاسم مشترك بين الاربعه دول وقاسم مشترك بين الاربعه، اصل هم دول مش زي بعض، لان ده بيتوزن وده ما بيتوزنش، ده بيتكيل، لان ده بيتاكل وده ما بيتاكلش، ده بيتلبس او ده ثمن او ده كذا. فهنا ناس قالوا لا، يبقى هنا فريق قال كل مكيل قياسا على الاربعه لانها بتتكيل، موزون قياسا على الاثنين الذهب والفضة لانه بيتوزن. يبقى انا قست على دول كل موزون لان ده بالجرامات او بالكيلوات، وقست على ده كل مكيل لان ده بالاصع او بالامداد ونحو ذلك. تمام. يبقى دي مدرسة كل مكيل موزون، وده مشهور مذهب الايه؟ مذهب احمد رحمه الله تعالى والحنفية. خلاص. وده اختيار الشوكاني في احد الاقوال، لان الشوكاني مذهبه تردد في المسألة، راح وجه في المسألة كم مرة. خلاص. طب ناس تانيين قالوا لا، عندنا هنا كل مطعوم، تمام، وموزون. خلاص. او قالوا كل مطعوم ايه؟ وثمن. وده يعني اشبه بمذهب الشافعيه رحمهم الله تعالى وطيب اثر الجميع. في ناس قالوا لا ده هو الموضوع مش عندي مش كونه مطعوما وفقط، لا ده انا عندي كونه مطعوما ومدخر، يبقى كل مقتات وثمن. قال ان الذهب مش مجرد كونه شيء موزون الحق به غيره، لا ده هو ثمن للاشياء. والفضة مش مجرد كونها موزونة تبقى هي دي علتها الربوية، لا هم قالوا الوزن ده ضابط، الوزن ده ضابط عشان اعرف التماثل، الكيل ده ضابط عشان اعرف التماثل، بس مش علشان هو مكيل الحق مكيلات، لا ده عشان هو قوت هالحق اخوات، عشان هو ثمن هالحق اثمان. كده واضح؟ يبقى كل ما اتخذه الناس ثمنا خلاص دخل مع الذهب والفضة وخد احكام، كل ما اتخذه الناس قوتا مع اختلاف الشعوب والبلدان والثقافات والزراعات والاقوات هيخش مع الاربعه دول. اللي قال مطعوم دايرته واسعه شويه، لما نيجي نرسم دول بالخرايط بقى، لو رسمنا المذاهب هنا بالخرايط هنلاقي اضيق مذهب مذهب المقتصرين على الاصناف السته، تمام، ومذهب القائلين بالاقتيات والثمنيه، وبعدين مذهب القائلين بالطعم والثمنية، وبعدين مذهب القائلين بالوزن والكيل. ادي المذاهب اهي، اضيقها المذهب ده وبعدين المذهب ده وبعدين المذهب ده وبعدين المذهب ده، فهتلاقي منظور المذاهب للربا الدائرة بتتسع وتضيق حسب التأصيل الفقهي بتاع الراجل. يعني هنا صاحب المذهب ده لو قلت له واحد بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا عندي كل دول ربا، هتلاقي يقول لك لا ده ما هوش ربا لانه خارج الاصناف، اتصرف زي ما انت عايز، لان قواعد المبادلات اللي هناخدها دلوقتي في الاصناف المذكورة بنلحق بيها منصوص على الستة بس، الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة، الملح بالملح، الشعير، البر، التمر، الا مثلا بمثل يدا بيد، ما قالش حاجة تانية وفي حاجات كتيرة موجودة. فالبناء عليه يبقى انا شغلي كله في الستة دول بس، اي حاجة تعمل بها نفس المبادلة بس مش من الستة ما هيش ربا. على المذهب ده هتيجي تقول المبادلات الورقية بالعملات البنكية فين؟ مش ربا. خلاص؟ يبقى هنا دلوقتي يقول لك ايه، ان خلاص الربا كده ما عادش فيه ربا دلوقتي في اهل زماننا، لان الناس لا تتعاطى الذهب ثمنا ولا الفضة ثمنا خلاص، وهي بمنظور الشرع او بمذاهب الاولين والقدماء كانت اثمان خلاص كده. بعد كده جت استجدت العملات الورقية او المعدنية من النحاس او من القصدير او من الالومنيوم او من البلاتين، كل بلد بقى عملت اخترع ايه مادة شكل حديد مش عارف سبائك مخلطة وبقت قطع معدنية وبقت اثمان والناس بتتلقاها قبولا عاما. قال لا ماليش دعوة هي مش اثمان عندي، وبناء عليه قال لا ربا الا في الاصناف الست، فانت خد 10 جنيه وردهم 20، خد ربا بنوك، خد ربا مش عارف كده، الدنيا واسعه خالص. فهو لما ضيق الاصناف وسع الحلال، والتاني لما وسع الاصناف ضيق الحلال. فهمتوا المسائل دي؟ طيب انا لسه ما اتكلمتش عن رتبه الخلاف بين هذا وذاك. رتبه الخلاف بين دول سائغ معتبر المدرسه دي كده، اللي هم الملحقين واحد اثنين ثلاثة، وطبعا في مذاهب تانية لان احنا مش بصدد التفصيل الكتير، او انا بدي اشارات عامة فقط، تمام، عشان ما حدش يقول انت فاتك مش عارف قول فلان بوجه من رواية المسيح، مش دي القصة. انا بدي لك مدارس عامة زي الناس اتعاملوا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الاصناف الستة، بعد كده نتكلم بقى في التفاصيل. طيب فهنا بنقول الخلاف في المدرسة دي خلاف يعني ليه وجهه وليه اخد ورد وجاز، وخلاف سائر معتبر خلاص. يعني هنقول مثال اللي قال هنا مطعوم من المطعومات او مكيل من الماكينات، عندك مثلا الاسمنت موزون، عند بعض الحديد موزون، النحاس موزون، الالومنيوم موزون، تمام. فهنا هيدخلوا اجناس ربويه في المدرسه، ده مذهب الحنابله والحنفيه رحمهم الله تعالى على تفصيل فيه يعني ياتي فيما بعد خلاص، او يبقى في الكتب اللي بعد كده. اللي بيقول كل موزون، طب ده لما يجي يقول مطعوم وثمن دخل الحديد والنحاس لا ما دخلش، يبقى ده بيقول دايره الربا عندي بيخش فيها الحديد ولا بد فيها من ضوابط المبادلات، وده يقول لا ما فيهاش الحديد بره الموضوع. والتاني بيقول لا لا لا لا ده مش كل المطعومات، ده انا عندي نوع خاص من المطعومات وهي الاخوات التي تدخر بالقوة. يعني ايه تدخر بالقوة؟ يعني خلق الله عز وجل فيها قوة تتحمل الظروف الجوية. لما اجيب غلة ونشفها وخزينها بتفضل غلة شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين زي ما هي كده، تمام؟ حتى في قصة يوسف عليه السلام الغلة بقت كم سنة في السنابل؟ 7 سنين بالقوة التي خلقها الله فيها، يعني ما حطلهاش حاجة تحفظها، تمام؟ فما تجيش تقول لي ما احنا بنحوش البطاطس، لا انت بتحوش البطاطس في الثلاجة، قولوا له الثلاجات هتبوظ، احنا بنحوش مش عارف ايه مجمد، ما هو قولوا له التجميد هيبوظ، احنا بنخلي الايه، ايوه لا بنتكلم خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها تتحمل الايه، هي بتيبس وتدخر والناس يقتتون عليها. مش محاوش مثلا نوى بذر زيتون، ولا محاوش مثلا نوى مش عارف بتقوي برسيم، لا احنا بنتكلم على اشياء يقتاتها الناس وتدخر بالقوة. تبقى هي دي الاقوات. الذهب والفضة قالوا الاثمان بغض النظر عن كونها ذهبا او فضة، يعني لو صلح الناس على اثمان من خشب ماشي، على رقاع من جلد ماشي، ده مذهب المالكية رحمه الله تعالى في ضوابط قوية في مسألة الايه معرفة الورقة وكذا والاشياء زي كده. فدي مسائل مهمة علشان تبقى انت داخل الايه الباب على نور. نيجي ناخد بقى صور المبادلات، انا هبادل هعمل ازاي وانا ببادل جنس بجنس في الاصناف الربوية. احنا طبعا هنعمل تطبيق على المتفق عليه عشان ما ايه دماغك ما تلفش، وبعدين تبقى تاخد من المختلف فيه وتسقط على القاعدة. خلاص كده. ما احنا لسه هنتكلم اهو. هنقول هنا صور المبادلات، هو مش البيع مطلق المبادلة، صور المبادلات في الأجناس الربوية. هاخد الذهب والفضة كقانون ضابطه الوزن ايا كان بقى، هنعتبر وزنا او ثمنا، تمام؟ وهناخد الايه الاصناف الاربعة اللي هي التمر والبر والشعير والملح، ده ضابطه ايه عندي؟ الكيل. انا يهمني قوي اعرف ضابط الجزئيه دي وضابط الجزئيه دي عشان هتبنى عليها الايه، هتبنى عليها مسائل. انا ما قلتش علل، انا بتكلم على النصوص اللي موجوده قدامي ازاي بتتبدل مع بعضها. خلاص، هتسميها اثمان هتلحق بيها الاثمان، هتسميها اوزان هتلحق بيها الاوزان. واضح الكلام؟ انما هي ذهب وفضه كله متفق على ان القانون اللي انا بقوله ده ماشي على الذهب والفضه. خلاص، ولما بقول المبادلات في التمر والبر والشعير والملح كله متفق على ان القوانين اللي حولها دي تنطبق على الاربعه. انت عايز تلحق بقى يبقى الصوره سهله، ما انتش عايز تلحقها قدامك الموضوع سهل. مش بقولك ان الامر ده خيره الطالب، لا، انا بقولك عشان تتصور قبل ما تخش في زحمه المسائل. طيب هنقول الصوره الاولى، واحد ذهب بذهب او دي كلها واحد، خد بالك، فضه بفضه يبقى دي الايه المحطه الاولى في الايه في الشغل بتاعنا. الصوره الثانيه ذهب بفضه او العكس، تمام، او نقول والعكس ان شئت. يعني يبقى انا عندي صورتين في ايه في خطوه واحده. طيب نفس المسألة هناك هعمل كده، واحد قمح بقمح، تمام، تمر زي برضو نفس اللون كده عشان تبقى برضو تصور أشبه أو أوضح، تمر بتمر، خلاص هذه الصورة بتاعتنا اللي هي رقم واحد. الصورة الثانية هتبقى ايه بقى معايا؟ قمح، طبعا انت عندك اربعة يعني تعمل صور كتير، خلاص قمح بتمر والعكس، خلاص يعني اللي هيمشي هنا قانونه هو اللي هيمشي هنا قانونه، في نمرة واحد زي نمرة واحد، نمرة اتنين زي نمرة اتنين، كده واضح؟ طيب نمرة واحد مع نمرة واحد دي ان هنقول ذهب بفضة او فضة ذهب بذهب او فضة بفضة، ده في الايه؟ في الجزء ده سميناه موزونات، سميناه اشياء منصوص عليها، سميناه اثمان، هيمشي كله زي بعضه. قمح بقمح او تمر بتمر، سميناه مكيلات، سميناه اطعمة، سميناه اقوات، الموضوع سهل وواسع. هنقول هنا في الخط الاول هنا يشترط شرطان اللي هم ايه؟ المماثلة والمقابضة. يبقى اشترط ايه يا رجاله؟ شرطان. ويحرم شيئان، ايه هما؟ النسيئه والفضل، خلاص ادي قانون الخط الاول هنا او هنا. طيب المماثله في الذهب هتكون بالايه؟ كيف تضبط؟ وزنا بوزن، النبي قال كده الذهب بالذهب وزنا بوزن، خلاص. فلما اقول الذهب بالذهب ربا الا اذا خرج عن القاعده بتاعتي وزنا بوزن او المماثله، خلاص. طيب والبر بالبر كيلا بكيل، يبقى هنا عند الضابط في المساله دي الوزن وعند الضابط في المساله دي الكيل. يبقى انا لما اجي اقول المماثله يبقى المماثله في الموزون وزنا وفي المكيل كيلا، صعبه دي؟ مش صعبه. والتقابض او المقابضه يعني على الهوى، سلم واستلم، هات وخد، يعني انا عايز ابدل ذهب بذهب لابد يكونوا وزن بعض ولابد يكونوا هات وخد، تمام. عايز ابدل فضه بفضه، تمام، يعني مثلا عندي ذهب سبائك وذهب مشغول عايز ابدله، فهقول له وزنا بوزن، انا عندي 100 جرام قصاد 100 جرام بدل يد بيد، عندي فضه مكسره وفضه سليمه خلاص خد دول وهات دول وزنا بوزن. وانا هبدل ليه؟ ايوه عشان ارجع المكسر واخد سليم، هبدل ليه؟ عشان اودي المصنع واخد خام او العكس، تمام. ادي معنى المبادلات، وده بيع ولا مش بيع؟ بيع، خلاص. يبقى هنا اذا كانت الصوره اتحاد الصنف واتحاد الايه العله او اتحاد الجنس، هيبقى يشترط شرطان المماثله والمقابضة. ويحرم شيئان النسيئة، لأن النسيئة ضد الإيه؟ المقابضة. والفضل ضد الإيه؟ ضد الممثلة بس. ما هو مفاضلة يعني إيه؟ يعني أن يفضل أحد أو أحد طرفي الصفقة الطرف الآخر. أنا حوزن 100 جرام ب100 جرام لقيت 100 قصاد 50 بقى إيه؟ فضلت إحداهما الأخرى، يبقى ده فضل. فده كان سواء كان موجود دلوقتي أو كمان شوية حرام على أي وضع، خلاص كده. يعني هنا في المرحلة رقم واحد ذهب بذهب الزيادة ممنوعة فوري وبال على ما تفرج. سهل الكلام ولا صعب؟ أنا الكلام بسيط جدا. نعم، ازاي من غير جنس الذهب؟ فين المسألة؟ احنا لسه خلصنا دي، احنا لسه خلصنا نحط فوازير ولسه ما خدناش الاساس. لا طبعا اسمه ذهب بذهب، يبقى فين من غير؟ انا بقول اتحاد الجنس، يبقى فين من غير؟ ذهب ولا مش ذهب؟ طيب قمح بقمح، جزاوي وسوداني، قمح غالي ورخيص، بيفرق العيار، ما هو ماشي خلاص بيع واشتري. فمسائل لسه هنركب، انا بفرش لك القعده الخرسانه ما طلعناش بولا سمل، تمام. كل ما نيجي نتكلم برضو التفكير القرعي هو بالنط نطلع بره المسألة وانا لسه ما فهمتش الموضوع. استملات يقول هنحط المروحة فين يا حبيب قلبي؟ بقول استملات. طب بس المروحة عشان ابقى بنحر انا بس، هو ده في حيطان وفي سقف يحرك اما يبقى يجي السقف؟ فاحنا بنقاعد المسألة، يبقى هنا اشترطوا شرطان اللي هم المماثلة والمقابضة. المماثلة هنا هتبقى وزنا، والمماثلة هتبقى هنا ايه؟ كيلا. ده مع اتحاد الصنف، ذهب بذهب تحطش وزير، فضة بفضة تحطش وزير، قمح بقمح تحطش وزير، فضة بفضة، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، تمام كده في اشكال؟ طيب هنا هيحصل اختلاف، ذهب بفضة، قمح بتمر. سؤال قبل ما نخش في القاعدة، انت تقدر توازن بالمماثلة بين القمح والتمر؟ يعني تقدر تخلي لي كيلة تمر ازد كيلة قمح وتيجي تعدهم تلاقيهم قد بعض؟ لا. طب تيجي توزنهم تلاقيهم قد بعض؟ يبقى لا بالوزن هيتحدوا اذا كيلة، ولا بالعد هيتحدوا اذا كيلة، تمام كده؟ فعشان ده مش هيحصل الشرع تنازل عن هذا الشرط، خلاص كده؟ يبقى هنا يشترط شرط واحد بس، هتقايض مبادلة يعني مقايضة عين بعين كده، خد دول وهات دول، لكن بشرط واحد، هيشترط شرط واحد ويحرم شيء واحد. يبقى هنا يشترط شرط واحد اللي هو ايه رجالة؟ المقابضة. المقابضة، التقابض، الحلول، كلهم قرايب يعني، خلاص. طيب المقابضة هنا ايه؟ وفي حاجة اسمها مقابضة وزن؟ وعيتم اهو عايز كل ما اشاور لك خدت على قديم انت. المقابضة هنا دي المقابضة هنا يعني يد بيد على الهواء. هو انت تعرف تعمل ممثلة عشان تقول لي وزن ولا كيلا؟ مفيش ممثلة اصلا. يبقى هنا يشترط شرط واحد اللي هو المقابضة، ويحرم شيء واحد، ها، اللي هو الاجل او النسيئة. النبي هنا قال لي الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد او استزاد فقد اربى، الاخذ والمعطي سواء. يبقى الزيادة الحالة والمؤجلة حرام. هنا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، اللي هي المقابضة يعني. كيف شئتم يعني ايه؟ يعني صاع من تمر اصاد 20 صاع من قمح، ايه المشكلة؟ ولا مشكلة، تمام. جرام ذهب بعشرين جرام فضة، ولا مشكلة. كيلو ذهب بطن فضة، ولا مشاكل، تمام. يبقى هنا اصلا انت غير مطالب بالمماثلة في الصورة رقم 2، اختلاف الاصناف. اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني يزود عليك تزود عليه، تسيب له انت يسيب لك شوية، تجامله يجاملك، تكرمه يكرمك، يكرمك ربنا، يعني الموضوع سهل. يبقى هنا يشترط شيء واحد بس على الهواء مباشرة، ما تبقيش حاجة كده، في اشكال. فاضل صورة ثالثة، ان انت هتاخد حاجة من الناحية دي توديها هنا، او حاجة من هنا توديها هنا. يعني ايه الصورة؟ هنقول الصورة كده، يا ترى الشغل ده جاي معايا. هنقول اهو ذهب بقمح، ادي الصورة بتاعتها. ايه اللي هيشترط؟ اقدر اماثل الذهب بالقمح، خلاص كده ما اقدرش. يبقى هنا يجوز ايه؟ خلاص التفاضل مفتوح، لان اصلا لا وجه للمماثله، خلاص. طب والنسيئه؟ اذا كان احدهما راس مال في السلم للاخر جاز بالاجماع الاجل كمان، خلاص كده. يبقى انا مش مطالب لا باليد بيد، ولا مطالب مثلا بمثل، لان اصلا التماثل مش وارد، والحاضر مش شرط، خاصة في السلم. لو انا بقول له خد 1000 جنيه وهات لي بيهم طن رز كمان سنتين، خلاص فين الرز؟ مش موجود، ده هيأجل. طب فين المماثلة؟ لا تماثل بين الجنيهات وبين الرز، تمام. يبقى خلاص هنا جاز بلا شرط، خاصة اذا كان احد الطرفين رأس مال في السلم للاخر، كده واضح. وبناء عليه ينفع اشتري رز بالاجل؟ ما انا بشتري بايه؟ باحد الثمنين ذهب او فضة، واشتري رز اللي هو احد الاقوات. لو انا هقول حق بقى، هدخل مسائل زيادة. يعني هتكلم هنا هو أشياء أجنبية دخل دي كده هو خالص إضافة. مش عايزين اللون ده. كل اللي انت قلته ده في مسألة جديدة بقى هنروح عاملين هنا كده هو عملة ورقية. ده ملحق اهو بايه؟ بأرز. الرز منصوص عليه؟ لا. العملة الورقية منصوص عليها؟ لا. اشطب ده كله واعمل مبادلات. طب عملة ورقية بعملة ورقية هتبقى هنا ولا هنا؟ يعني تعرف تفكي لي المسألة دي؟ واحد اتنين تلاتة. يعني هنا تتصور ازاي في العملة الورقية؟ ازاي مصري مع مصري؟ فك هديله 100 جنيه ورقة واحدة يفكها لي 20 100 جنيه عشرينات خمس ورقات او 20 ورقة خمسات او 10 ورقة عشرينات عشرات او يشكلهم لي. يبقى لابد من الايه؟ يبقى هم الفكة قد المجمد وعلى الهواء كده. واضح؟ يدا بيد. اذا اختلفت بص الذهب بالذهب يعني قولي المصري بالمصري مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء فمن زاد او استزاد فقد اربع. ده في مسائل الالحاق. طيب اختلفت العملة. اذا اختلفت هذه الاصناف بقى المصري فضة والسعودي ذهب خلاص بدل براحتك. اللي هي الصرف او ايه تجارة العملة تشتري الدولار بخمسة تشتري بعشرة تشتري بعشرين انتوا حرين مع بعض بس المهم كيش ما تبقيش فلوس كده. في اشكال؟ طيب ارز بارز يعني فلبيني بمصري مثلا بمثل يدا بيدها وها بترس لده لا زي بعض. طيب ارز بسمسم ما هوش منصوص عليه ده الحقات. لا الارز منصوص عليه ولا السمسم منصوص عليه. ارز بفول يكفيك الشر. تمام كده. هبادل مبادلة بين ارز وفول هبقى رقم فين؟ واحد اتنين تلاتة. فين؟ في اتنين. يبقى بيعه كيف شئت اذا كان يدا بيد. هديله ارداب بفول واخد شكرتين رز ماشي. شكرتين رز ما يعملوش 100 كيلو مثلا مفيش اشكال. يعملوا 10 كيلو رز فلبيني قصاد ارداب مفيش مشاكل. كيف شئتم اذا كان يدا بيد. خلاص كده. طب دورة صفرة بدورة بيضة هتبقى فين؟ واحد اتنين تلاتة. واحد. يبقى لازم زي بعض. تمام. طب اقول لك ما هو الناس مش هترضى. لا ده دي مسألة بقى مركبة على المركبة لسه شوية يعني على ما تنشف دي احنا بنينا كم مدمك كده على ما تقف على حيلك ناخد اللي بعدها كده ترصت الرصة صح. يبقى انا عندي واحد اتنين تلاتة اهي رقم واحد هنا ودي تلاتة اهي وهنقول كذا بكذا جاز بلا شرط. وبحط تحفظ بس عشان في بعض كلام خاصة اذا كان احد الطرفين رأس مال في السلام كده. خلاص تهيألي كده احنا قطعنا شوط كويس في الحصة فهنريح كده على ما تشموا نفسكم ونكمل بعد كده ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.